هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قُصّر من مال الزكاة؟ هل إيش؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قُصّر من مال الزكاة؟ إذا كان سور بيتهم منهدم ومعجزون لا بأس، أما استراحة ما لها لزوم استراحة، لكن إذا كان بيته وسكنهم هم بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطى من الزكاة ما يصلحهم منه، كما يعطى لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم.